أجمعين. أحمد الله إليكم وأعتذر منكم على هذا التأخير للأسف الشديد أو من حسن المقادير أن بعض الإخوة الطيبين اتصل بي وكنت قريبا ولم أستطع أن أرد طلبه فتوقفت معه بعض الدقائق. طيب، أظنني سأتكلم معكم في بعض النقاط، ولما دخلتم أشعر أنني لا أريد أن أتكلم فيه، لكن أشير إلى نقطة واحدة. أنا لما أتعرف إلى مستويات حاولت أن أستشف المستويات من خلال بعض المشاركات ومن خلال بعض الكتب التي ألاحظ أنكم تحضرونها. هذا الشيء الوحيد الذي استطعت أن أستنتج منه وأستقرأ من مستواكم، لكن لا أعرف تماما ما هو المستوى. والحقيقة أظن أن بعضكم قد قطع شوطا طيبا والبعض مبتدئ جدا، وهذا اشكال. ثانيا، اشكاليه اللغه العربيه. اشكاليه اللغه العربيه يا اخوه، انت الان تطلب طلب العلم شرع، يعني لا يمكن ان نسفه العلم اكثر من هذا، لا يمكن ان نشرح العلم الشرعي باللغه العاميه. اولى من ذلك ان لا ندرسه اصلا. الطالب يجب عليه، وربما ندرس اليوم بعض النقاط ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن رأى في نفسه نقصا في إتقان اللغة العربية يجتهد، سبحان الله، يجتهد أكثر من القراءة، يبحث عن أستاذ لغة عربية يأخذ درس خصوصي بعض مبادئ النحو، يكثر القراءة في كتب الأدب، كتب التفسير، هذه ترفع من المستوى. لذلك أنا أريد أن أسأل. الحقيقة أنا حاولت أن يكون الشرح متوسط أو أقل من المتوسط التقني، أقل من المتوسط، وكررنا كثير من الأمور وأعدناها بطرق مختلفة، وأحاول أن أفصل في السبورة تقريبا غير متعود في العادة ألقي، لكن رأيت أن هذا يعين الطلبة. وقد رأيت أني دائما أسألكم بعد كل مرحلة هل الكلام مفهوم، هل المسألة واضحة، ودائما أو غالبا الإجابات تكون بنعم. ولا أدري، أخشى أن وحذرتكم من المجاملة في هذه الأمور، لأن هذا يضر ولا ينفع. من باب ربما التكرار، هل يعني تريدون ان ننزل بمستوى الشرح اكثر؟ الحقيقه انا لا ارى، لا اجد قدره على النزول اكثر اصلا، يعني احاول ان اصلا لم نشرح شيئا يعني في 4 أو 5 كلمه حكم، وما زلنا فيها، نحن ما درسنا شيئا. فلا أدري هل هناك في واحد عنده ملاحظة عن شيء؟ أيوة، نعم، تفضل. هي المشكلة الوحيدة التي همستها بعض الأخوة في القطع، حاسة أنه القطع حاجة والفتح حاجة. أي طبعاً. القطع دائماً الإشكالية الوحيدة أنها على الأقل تكون بعض الأمثلة التي تبسط نوعاً ما من المفاهيم للأصول الفقه. هذا الذي نطلبه فقط. أنا أظن أننا دائما نمثل، دائما نطلب كذا وشيء لذيذ يعني، لكن في شيء لابد تكون، يعني الطالب لن يفهم كل شيء دفعة واحدة، يعني مرات أنت حتى تفهم المسألة الآن وبعد أسبوع تجدها قد ضاعت منك، لأن العلم يحتاج إلى تكرار، تكرر وتسمع الدرس من مشايخ مختلفين وبطرق مختلفة. لماذا أصلا العلوم تكرر دراستها وهي عبارة المستويات، لأنه أصلا بعض العلوم أنا أكلمك مثلا عن أشياء أذكر لك مثلا القياس، لكنك أنت لم تدرس القياس وأنا أحدثك عن القياس، والقياس آخر المباحث. فأكيد أنه في هناك إشكالية، لكن هذه طبيعة العلم، يعني لا بد أن تؤمن هذا المختصر ثم تبدأ كتابا آخر. هذه طبيعة العلم لا يكون واضحا في كل جوانبه، لا بد أنه في إشكاليات. وكذلك الحقيقة لا نريد أن نسفل، يعني لا أستطيع أن أعطيك بكلام بسيط مثل المختصرات التي تطبع الآن، أعطيك يعني كلام الواجب كذا وأعطيك مثال وسلام، هذا لا ينفع شيء. يعني نحتاج شوية شرط المفهوم، ناخذ قضايا وناخذ استشهادات، يعني أنت ما لا جاي تطلب في شهادة ولا تبحث عن شروط ولشاي في مجلس عبادة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، على الأقل نعطي هذا المجلس حقه في مستوى على الأقل الذي يأتي يستفيد شيء، ويأتي يقرر نقول هو الواجب وهو الفرض والفرض هو الواجب. يعني لابد أن نفتح الآفاق، لا من ذات الذكر ايوه في شيء ثاني، لان الحقيقه ما دعاني ان اقطع درس مره فارقه، قطعت الدرس من شيء من هذا النوع. ايوه في شيء اخر تفضل. العلم كل ما وجدت فرصة تطلب العلم، ما وراك شيء. يعني ما عندنا أمور أكاديمية تكملها سواء فهمت أو لم تفهم، أهم شيء هذا نتقرب إلى الله، فلابد أن نفهم حتى نحسن التعبد لله عز وجل. هذا هو ما عندنا أهداف، ونرفع الجهل عن أنفسنا وتعلم بعض المصطلحات حتى إذا فتحت كتابا فهمت ما فيه. بس ان شاء الله. لكن الحقيقه هو قال حقيقه انا رايت الاخوه كل مستوى جامعي متعودين، يعني انا اتصور الاخوه سرعه الكتابه، فهذا ترى نجوم، يعني يقول هؤلاء طلبه جامعيين متعودين على سرعه الكتابه. كيف؟ اي فهذا يعني استطيع ان اقيم من خلال الاعمار، اعرف ان اغلب هؤلاء لهم استاذيه، اظن الاغلب نسير وفق الغالب. ايوه بالنسبه لمثل الورقات هو هو اذا مثل الورقات هو انت لا تقرا الورقات، ورقات ليس كتابا، هو ورقات جمع قله من جموع القله، لم يقل اوراق صاحب، قال ورقات من جموع القله. الورقات هي عبارة عن عناوين، كأنه ذكر لك عناوين أصول الفقه، لم يذكر لك علم أصول عناوين. فنحن الآن أخذنا معنى أصول الفقه وأخذنا الأصل والفقه وبدأنا في كلمة الحكم سنصل إلى الواجب. يعني الكلام نحن نسير على الترتيب فقط. هو لا ينفعك كما هو له شروط والشروط الذي نشرحه هو مبين عن الشروط. فإن شئت كتب كثيرة من أصول الفقه ودائما ابحث عنها وتطيب وتشتري منها ما استطعت سواء انها كانت من المعاصرين او للمتقدمين من العلماء. يعني وبعض الشروح كذلك يكون ليس شرحا, يعني هو يعني اعاده صياغه والغاز مثل شرح محلي هو نفسه يحتاج الى شرح. نعم عبد الرحمن النجدي أسكن الورقة شرط الورقة المهم هنا نعرف أشهر الورقات كثير من شروط كم يعني هذا معه كذلك يعتبر ما قوي يعني ميوسكي صار ينفع أي كتاب زيفة دائما كتاب بنفع أي كتاب يقرأ ولو حتى يعني تراجع ما تعريفه. أيوة كنا قد بدأنا للأمس بالأسبوع الكلام عن التكليف وفصلنا معنى التكليف ونضيفه أن المكلف هو على فكرة يعني أنا أجد من أنشط الفتيات أنشط من الفتيان في طلب العلم والله لا أدري كيف ولحظة في الكبارات هذا مولى ليس هنا فقط في كل الدنيا. تخيلوا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض اختبارات الدراسات العليا مثلاً يحتاجون 50 طالب لمرحلة الماجستير ويكون هناك 1000 بين النساء ورجال قد تخرجوا مما يسمى البكالوريوس ونسميه في بلادنا الأستاذية أو الإجازة فيطلب 1000 يختار مثلا 50. فهناك جامعة للفتيات أو جامعة للبنات وجامعة للبنين ويدخلون مع بعض يعني الفرز حسب الدرجة. فدائما تتفوق البنات فتقدم البنون بطلب كل واحد في الحال يعني تجد 500 طالب يختار تأخذ 25 من الرجال و 25 من النساء. لأنه يعني إذا خلطنا القضية سيترشح 80 امرأة و 20 من رجل فقط. فالنساء فيهن اجتهاد وتركيز وتجد عندهم يعني رغبة حتى الدروس تفريغ الدروس أكثر من يفعل ذلك البنات. الله المكلف هو البالغ العاقل غير المكره ولا الملجأ ولا الغافل. يعني المكلف هو من كان بالغا وعاقلا ولم يكن مكرها أي أكرهه غيره على عدم فعل المأمور, لأن الإكراه يخالف مبدأ الإرادة يخالف مبدأ الإرادة. والملجأ هو بمعنى المكره، وربما فرقنا بينهما بأن نقول أن المكره قد أكره على الفعل بسبب حسي، هذا من التفسيرات، ربما إن شئت تفرق. المكره يكون مكره بسبب حسي، يأتي شخص أخي يكرهه، كان تكرهه الحكومة على ترك الصلاة الفجر مثلا أو حلق اللحية، فهمت؟ أما الملجأ فالذي أكره بسبب غير حسي كمرض وغير أو عجز أو اضطهاد. طيب، ولا غافل كمن غفل من غير قصد، غفل أي سهى عن أداء فرض، فهو معذور إن شاء الله. طيب، قلنا المكلف هو البالغ العاقل، هل لا يوجد شيء آخر تريدون إضافته؟ المسلم. لا يوجد شيء آخر. الحر. أيوة. الذكورة والأنوثة لها أثر في التكليف؟ لا أثر لها. المرأة مكلفة كالرجل. طيب، مسألة الحرية التي ذكرها صاحبكم لا أثر لها في التكاليف الشرعية، وإنما الحر يختلف، العبد يختلف عن الحر في وجوب طاعة سيده من البشر. أيوة، ننظر في مسألة الله. قلنا البالغ، خليها مسلم سنأتي البالغ. طيب، غير البالغ مكلف أو لا؟ كيف؟ لا. متأكدين؟ طيب، إذا كان عندك صبي عمره 5 سنوات وأخذته للعمرة، فهل ينال الأجر؟ خلك من الولد هو. كيف؟ له الأجر ولك الأجر؟ إذا قلت له أجر يعني أنه مكلف. ليس له أجر. نعم. خلك من فرق. قلنا هل له أجر؟ هل يثاب على ذلك أم لا؟ لا يثاب. إذا كان ابنك عمره 9 سنوات ولم يبلغ وكل يوم يصلي الصلوات الخمس في المسجد، يقوم الساعة 3 في الصيف وكل يوم يذهب ويتوضأ ويصلي، هل يثاب أم لا؟ ليه؟ خلك فعل واجبا. نحن نتكلم عن تكريم. فعل فعل يريد ان ينال به ثوابا، هل ينال هذا الثواب ام لا؟ نعم ام لا؟ نعم لا لا. خلك قلت التمييز هو اخر. لك الرجل مدرك يقوم ويقوم من النوم العزيز ويذهب يتوضا ويذهب يصلي ويتواضع، يعني هو يعي ما يفعل. يعني انت تقول لا يثاب. يثاب يثاب يثاب. الحمد لله انك لست مكلف بهذا الموضوع والا حرمت الناس. هل تعلمون ان بعض الناس من المسلمين لو أخذ مفاتيح الجنة لأدخل 5 أشخاص وأغلق الباب؟ في ناس هكذا، في ناس تتلذذ بحساب ظروف الآخرين ويتمنى أن لا يدخل ويحاسبون الناس حتى على المكروه، يرفعونه إلى درجة الحرام والحرام يرفعونه إلى درجة الكفر، وكل شيء يتمنى أنه حرام، وإذا سأل الشيخ سؤالا يتمنى أن يقول له شيخ الحرام، وإذا وجد قولان في المسألة يأخذ القول بالتحريم. في هذا وجود بكثرة ألاحظه في هذا الزمان، لأن هذا الزمان سوء، هذا من آخر الأزمنة. فهمتم؟ للأسف الشديد هناك ناس الحمد لله ما عندهم دخل في مسألة الجنة والنار، لا الحمد لله رب العالمين، وإلا تبقى الجنة فارغة. يا أخي المفروض تتمنى الجنة، الجنة لو بلغت قلوبه علينا السماء جنة واسعة سبحان الله تتسع لمليارات المليارات من فيها ما لذ وطاب، ورب كريم يعطي سبحان الله، يقول للشيء كن فيكون، انت تمنع رحمه الله عز وجل. نسال الله ان يدخل كل من قال لا اله الا الله، نسال الله ان يدخل الجنه. امين. هذا مرض نفسي، مرض نفسي، مرض نفسي، وانا اعي تماما انكم تعرفون كثيرين بهذه الصحه. فالله المستعان، الله المستعان. طيب مسألة الغلو خليني ما لا أطيل عليه. المالكية رحمه الله تعالى خالف الجمهور في هذه المسألة، قال المالكية أن الصبي مخاطب، أي بغير الواجب والمحرم، أن الصبي مخاطب بغير الواجب والمحرم، أي أن الصبي مكلف بالمندوب والمكروه والمباح فقط. أي أنه إذا ترك واجبا لا يعاقب، إذا فعل محرما لا يعاقب، لكنه إذا فعله مندوبا نال أجرا، وإذا ترك مكروها نال أجرا، وإذا فعل مباحا فمندوب على المباح. واضح ولا لا قول المالكية؟ من غير ما ندخل في التفاصيل واضح ولا لا؟ ما هو دليل المالكية في هذه المسألة؟ إخوة، رأيتم لما تفسر القضايا؟ هذا الذي نريد ندخل إلى بعض الأعماق. يعني أنت تستطيع أن تقول البالغ العاقل والسلام عليكم، لكن لابد أن تبحث. هذا الذي نريدكم أن تتعلموا، وهذه اللطائف من المسائل تفيدكم وتنفعكم. ما هو دليل المالكية على هذه المسألة؟ حديث ابن عباس في الموطأ وغيره، وهو حديث صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي في محفتها. تعرفون المحفة؟ توضع على الجمل مثل الهودج، محفة كانها غرفة صغيرة تبنى على فوق الجمل، الجحفة في تونس. فأخذت هذه المرأة بضبعي صبي، أخرجت صبيا تحمله، وقالت مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألي هذا حج؟ قال: نعم وله أجر، نعم وله أجر. فأخذ المالكية من هذا أن الصبي مكلف بالمندوب أي النافلة، وقاس المكروه على المندوب، والمباح بطبيعته داخل. رأيتم؟ هذا دليل المالكي. عندهم دليل آخر، قول صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. طيب، هذا أمر، هنا دقيق، سأذكر لكم قضية ومن أشكلت عليه فلينسها يترك، ستأتي مرة أخرى في مباحث الأمر. هنا يعني الحديث الأول واضح، هنا عندنا حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نقرأ أنه خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لمن؟ للأولياء، ها؟ الأولياء الصالحين، صح ولا لا؟ لأولياء الأقطار، أي آباؤهم، صح ولا لا؟ وهنا عندك الأقطار. واضح ولا لا؟ ركز، عندك أمر، الأمر هنا لمن؟ الأولياء، والفعل مطلوب من من؟ هنا تأتينا قاعدة خلافية بين أهل العلم، يعني هذه رتبة واحد اثنين ثلاث، والأمر صادر من هنا، يعني هل الأمر من الأول إلى الثالث يسمى أمراً؟ الإشكال ما هو؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأطفال بالصلاة؟ رأيت الإشكال، رأيت تدقيق العلماء، لم يأمر الأطفال وأمر الأولياء، فهل يعتبر أمره للأولياء أمرا للأطفال؟ هنا محل الإشكال، هنا خلاف سيأتي في محل مدروس في الأمر. رأيت إذا نحتاج بقاعدة خلافية، واضح ولا لا؟ هذه أدلة المالكي، واضح ولا لا؟ أما الجمهور فقالوا بأن الأطفال غير مكلفين، الأطفال غير مكلفين، واحتجوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، وذكر الصبي حتى يحتلم، وذكر الصبي حتى يحتلم. تعرفون البقية؟ أيوة، حتى يفيق، المجنون حتى يفيق، والثالث النائم حتى يستيقظ. ونسأل الله ألا يكون بيننا نائم. وإلا فقد رفع عنه يوم الاختبار هو معذور، قل أنا نائم. فأخشى بعد هذه المعلومة أن الكل يكتب في الاختبار كنت نائم. رأيتم أحكام البشر أشد من أحكام الله. الله عز وجل يعبر عباده والبشر لا يعبرون بعض. رأيتم الرحمة الإلهية؟ لو غفى عامل في مصنع لو استطاعوا لحكموا عليه بالإعدام أنه ضيع ساعة عامل. والناس تعصي الله عز وجل بالليل والنهار وما يزيدهم إلا رحمة ورزقا وصحة، فإن عادوا إليه وجدوا ربا كريما قبولا. طيب انتهينا من قضية الصبي، طيب ايش قصة المسلم؟ قال بعضكم البالغ والعاقل المسلم، تحدث عن التكليف. يعني أن المسلم مكمل عشر سنة والكاف التكاليف الشرعية. واحد يعيش في فرنسا مكلف أم لا؟ نعم. طيب مثال ذلك، هذا الفرنسي سمع كلامك وذهب يوم الجمعة فصلى الجمعة، هل يصح وهل تقبل هذه الصلاة؟ لا تقبل. لماذا تطلب منه شيئا لا يقبل؟ لا الإسلام يجب أن يكون خدمة الإسلام. نحن خدمنا في هذا ما قبل التبليغ. بمعنى كافر مكلف بشروط. يعني هذا تكليف، أنت كلفته بشروط، هذا حد ذاته تكليف. طيب أنت يعني كلفته بالإسلام، هذا تكليف ولا لا؟ مكلف ولا لا؟ إذا كان غير مكلف يعني لا يحاسب. هو أقل من العامل، هو أقل درجة من العامل. وطبعا لذلك لا يمكن أن يكون غير مكلف. لا لا كيف؟ خليك من المعاز، خليك من مآزه ومن صفته. هل هو مكلف أم لا؟ هل هو مطلوب منه أن يعبد الله أم لا؟ وما خلقت الجن والإنس لليعبدون. يعني الكافر مكلف. يأتي هذا التكليف الآن مكلف بماذا؟ عندك أصول وعندك فروع. هل عندك أصول؟ ما هي الأصول؟ هي التوحيد. وعندك فروع، العبادات وهذا فروع الفقه. واحد منها عبادات والمعاملات هل هو مكلف بالأصول أم لا؟ وإذا أتى بالفروع من غير أن يأتي بالأصول، طيب هل هو مكلف بالفروع إذا أم لا؟ لكن هي لا تقبل منه. هو هذا ملخص، هذا مبحث طويل. أنا نأخذ سؤال، ما في شو؟ يعني الحقيقة هم مكلفون بكل شيء بالأصول وبالفروع، لكن الأصول فروع شرط قبولها هو الإيمان بالتوحيد والشهادة. واضح ولا لا؟ وهناك من قال من العلماء أن الكفار غير مكلفين بالفروع، هناك من قال بذلك من العلماء. واضح ولا لا؟ نعم دليلهم مثلا هم هذا ما كنا نناقشه، أنها لا تصح. كيف يصح للكافر أن يدفع الزكاة أو يذهب يحج؟ العبادي من الآيات البينات. أنتم في النار أم في الجنة؟ الذين ماتوا قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيوة. هذا الكلام نعم لابد من قيام الحجة عليهم. لا نحن بحسب الأدلة، لكن لا نجزم بأشياء. نجزم، نعم نحن نجزم أن فرعون في النار، لا ما عندنا شك. نحن لا نتحدث عن مسلم، نتحدث عن كافر. الكافر نجزم بأنه في النار. نحن لا نتحدث عن عصاة المسلمين، نتحدث عن الكفار، فنجزم بأنهم في النار. لا نشك أبدا أن من مات على الكفر في هذا الزمان هو في جهنم مخلد فيها. هذه عقيدتنا. نعم. اللهم صل وسلم على خلينا ما لا ندخل في هذا الكلام. تحدث عن أهل الفترة، أهل الجاهلية، مثلا أهل القارة الأمريكية قبل أن تكتشف الهنود الحمر، قبل أن يدخلوا في العالم. أهم شيء تخيلت المسألة، أن إنسان وجد على وجه الأرض وعاش فيها ومات من غير أن تكون أي دعوة إلهية، لا في رسالة عيسى ولا في رسالة محمد عليه السلام. نعم. طيب تفضل. في زماننا هذا هم كانوا موجودون. فصلها شيخ الإسلام ابن القيم، قال أنهم يمتحنون يوم القيامة. خليك من زماننا ولا تسقط. أهل الفتق الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله انهم يمتحنون يوم القيامه، فلما سئل قال وما ربك بظلام للعبيد. هذا قول انا ذهب في شيخ ابن باز. ومن قيم بارك الله فيك. انتهت القضيه، هذه مسائل كنا نتتبعها، نحن لا نوصل الاقوال الان. خلاص خلينا نتصور المساله. الان تصورتم المساله، واضح الاقوال في هذه المساله. طيب طبعا مثل ما ناقشناه، قول الاول وهو ما جزم به النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، جزم بانهم في النار. و نقل الإجماع أيضاً على ذلك القرافي في شرحه على تنقيح الفصول. القرافي في شرح تنقيح الفصول، هو تنقيح الفصول له والشرح له، إمام القرافي. صاحب ما هو أهم كتاب السلام عليكم. وعنده كتاب الفروق، هذا أهم كتاب لا نظير له ولا مثيل له ولم يؤلف مثله أبدا. الفروق دقة قواعدية وفرقت بين الأشياء. القرافي جزم أنه دليلهم النصوص التي جاءت بإثبات دخول النار لمن مات في الجاهلية، وهي كثيرة لا نستقصيها. يا شباب شباب لحظة، هذا درس أصول فقه المقدس. نحن الآن نلاحظ مدارك العلماء كيف يتناول المسألة. لا نفصل الأمور ونأتي بالقول الفصل. يمكن أن نغلق القوس ونبدأ ونفتح قوس عظيم وهكذا، لكن نحن الآن في أصول واضح ولا لا؟ حتى تفتح بعض من هذا كلام أهل السنة، ما كلام قول. أما قول أول، هناك قول آخر ذكره بعض من المتكلمين وبعض الأصوليين الكبار، قول قوي كذلك، قال أنهم لا يدخلون النار أبدا. وذلك بصريح القرآن الكريم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية العظيمة التي فيها ظهور كبير لجانب الامتنان، الامتنان الإلهي الرباني. الله عز وجل يمتن على عباده ويثبت أنه لا يظلمهم، وأنه قد اقتضى عدله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أبدا إلا إذا أنذر وأعذر وأرسل رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل. قالوا هذه نصوص قرآنية قطعية ثابتة دلالتها واضحة لا تحتمل أي كلام، فمن لم تبلغه الدعوة فهو معذور. وقالوا بأن الذي يفرض على هؤلاء أن يعرفوا الله ويعبدوا الله من غير أن تبلغه، يا أخوة هذا الكلام السريع هو غير داخل في الدرس حتى لا تقول لما هذا استطراد. قالوا ماذا قالوا؟ أن من لم تبلغه الدعوة معذور، وإذا لم تعذره وفرضت وأوجبت عليه أن يعرف الله من غير رسول يرشده ولا قرآن يقوده، أنت ماذا تقول وماذا تعني بهذا الكلام؟ أنت إذن من المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين، وقالوا بأن الإنسان قادر على أن يعرف ربه بالعقل، بالعقل فقط. هؤلاء انهم يردون على هذا القول ويقولون لك اذا قلت هذا فانت توافق المعتزله بهذا الكلام. يعني هذا كلام مبحث طويل ومبحث خطير، التحسين والتقبيح العقليين، نحن لا نقول به، نحن نقول ما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه الشرع فهو قبيح، فالعقل لا يدرك تماما الحسن والقبح. واضح شوية؟ أهم شيء تفهم هذا، يعني الشرع هو الذي يحسن ويقبح عندنا، عند المعتزلة العقل كذلك يحسن ويقبح. إذا فهمت هذه الجملة تكفي. واضح ولا لا؟ عندنا قول آخر، هذا القول يثبت طيب كيف يردون القول الثاني؟ جاءت نصوص صريحة تثبت أن فلان في النار، كيف يردون؟ نعم، مثل عمرو بن لحي أول من جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب، أو الصبي الذي قتله الخضر، قالوا هذه تخص أشخاصا بعينهم، علم الله بمقتضى علمه القديم أن هؤلاء لا يؤمنون أبدا، هذا في بعضهم مثل الصبي الذي لم يبلغ وقتله الخضر، أو أن هذا يخص من بدل وغير مثل الذي جاء بالأصنام وخالف ملة الفرعون. قلنا القول الثالث أن أهل الفترة لا يدخلون النار ولا الجنة وإنما يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة. جاءت أدلة صحيحة صريحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت الامتحان. لماذا نذكر الأدلة؟ لأن أصحاب الأقوال الأخرى ماذا يقولون لك؟ يقولون لك الآخرة هي دار الجزاء وليست دار ابتلاء، ليست دار امتحان، ليست دار تكليف، ليست دار عمل، فكيف تكلفهم؟ نقول بأن هذا الكلام صحيح، لكن بعض النصوص وردت بإثبات التكليف في بعض الأمور. أهم دليل على ذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يدعون يؤمنون يكلفون بالسجود ولكن لا يستطيعون. كذلك وردت نصوص بأنه توقد له النار فمن دخلها وجدها بردا وسلاما وكان قد كتب له الله الجنة، ومن لم يدخلها دخل النار لأنه لو جاءته الرسل في الدنيا لكفر. والقول الأخير رجحه كثير من أهل الشيخ الأمين الشامي رحمه الله تعالى. في هذا بارك ان شاء الله. نبقى ان شاء الله. المهم الشيخ الشتوي اتصل بي وقال انه لم يحضر عنده شغل، يعني هو المفروض يدرسه. لا ادري هل بلغت ذلك ام لا، لكنه اتصل بي وطلب مني ان ابلغكم لانه عندنا مؤتمر غدا في تونس، وهو ذهب بين اللجنه التي تحقق بهذا الموضوع. نعم كيف؟ اربع سوايع والله عندي موعد مع الله. ايوه كيف؟ القول الاخير نعم من دخل هذه النار لا يجدها نار. هذه مسألة طويلة ستدرسونها إن شاء الله، هذا لا يخص هؤلاء فقط، هذا يخص أيضا أطفال المشركين. قضية واسعة لا خص. يا جماعة هذا درس أصول إذا أطلقنا الأصول قبل أن نعطي، يعني نحن هنا لا نفصل القضايا، نحن نتعلم كيف نفكر تفكير العلمي، كيف نفكر تفكيرا علميا. أنك تنظر في أقوال العلماء وتهتم بالدليل، وأن المسألة إذا كانت اجتهادية فهي تحتمل الخلاف. لا خلاف. الجهاد أن نرزو الكفار على الأقل مرتين في السنة. هذه دعوة لماذا؟ لنفتح الطريق للإسلام. Thank you. يوجد نص في شاهد حديث.